ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك بن النضر الأنصاري وهند وأسماء أبناء حارثة الأسلم الأسلميان وربيعة الأسلميان أحسن الله. نعم. وهند وأسماء أبناء حارثة الأسلميان وربيعة بن كعب الأسلمي. وكان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه، كان إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقودها في الأسفار، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولى أبي بكر الصديق، وذو مخمر ابن أخي النجاشي، ويقال ابن أخته، ويقال ذو مخبر بالباء، وبكير بن شداخ الليثي، ويقال بكر وأبو ذر الغفاري. هؤلاء جملة من الصحابة وصفوا بالخدمة لا لكونهم خداما يعملون بأجرة، لكن منهم من كان ملازما للخدمة كأنس رضي الله عنه، وهو أشرف من تشرف بخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام طيلة صحبته. وأما باقي الصحابة فقد كانوا يتعاقبون أو كانوا يظفرون بأدوار يشرفون فيها بالخدمة، كما قال كان ابن مسعود صاحب النعل، وكان عقبة بن عامر يقود البغل، وكان باقي الصحابة يتناوبون الخدمة ويذهبون، وربيعة بن كعب كان يأتيه بماء الوضوء إذا قام من آخر الليل، وهكذا. فتشرفوا بالخدمة، وليس المراد أنهم فريق مفرغون لخدمته يلزمون بيته أو باب حجرته صلوات ربي وسلامه عليه. ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم: زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وابنه أسامة بن زيد، وكان يقال لأسامة بن زيد الحب بن ابن الحب، وثوبان بن بجدد، وكان له نسب في اليمن، وأبو كبشة من مولدي مكة، يقال اسمه سليم، شهد بدرا، ويقال كان من مولدي أرض دوس، وأنسة من مولدي السراة، وصالح وشقران ورباح أسود ويسار النوبي، وأبو رافع واسمه أسلم وقيل إبراهيم، وكان عبدا للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وأبو مويهبة من مولدي مزينة، وفضالة نزل بالشام، ورافع كان لسعيد بن العاص فورثه ولده فاعتقه بعضهم وتمسك بعضهم، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فوهب له، وكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدعم أسود وهبه له رافعة بن زيد الجذامي، وكان من مولدي حسما، قتل بوادي القرى. وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد جد هلال بن يسار بن زيد، وعبيد وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان، ومأبور القبطي أهداه المقوقس، وواقد وأبو واقد وهشام، وأبو ضميرة وحنين، وأبو عسيب واسمه أحمر، وأبو عبيد. وسفينة كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقت، وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشهورون، وقيل إنهم 40، ومن الإماء سلمى أم رافع، وبركة أم أيمن، ورثها من أبيه، وهي أم أسامة بن زيد، وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوى. نعم، هذه جملة أسماء الموالي، والمراد بهم من الجواري والعبيد ممن وهب أو تملكهم عليه الصلاة والسلام بالأسر أو بالعتق أو ما حصل بالغزو والسبي، فأعتقهم أو كانوا في خدمته أو وهبوا له أو ورثهم كما سمعت. نقف عند هذا القدر، نقبل بعد الصلاة من قوله ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نستأنف بعون الله ما توقف عنده المجلس قبل صلاة المغرب، ووقفنا عند ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سؤالان أمر بهما سريعا. الأول يقول: الزوجة التي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول بها، هل تعد من أمهات المؤمنين؟ هنا في السيرة عدد من النسوة اللاتي ذكر أنه عليه الصلاة والسلام عقد عليهن ولم يدخل بهن، فما تم لهن النكاح مختلف في عددهن وفي أسمائهن، فلذلك تجاوزها المصنف رحمه الله وغيره ممن كتب في السيرة، واقتصروا على من ثبتت صحبتها وزيجتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر المصنف في فصل الوفاة أنه ممن غسله قثم، ثم ذكر أن من أعمامه قثم هلك صغيرا. ليس هذا هو ذاك، قثم عمه الذي مات صغيرا هو قثم بن عبد المطلب، وأما الذي شارك في غسله فهو ابن العباس بن عبد المطلب، وهو صحابي رضي الله عنه. نعم، ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول فرس ملكه السكب، اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس فسماه السكب، وكان أغر محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه صلى الله عليه وسلم. وكان له هذه الأفراس جمع فرس، والمراد به تسمية العدد من الخيول التي اقتناها عليه الصلاة والسلام مع غيرها من الدواب كما سيأتي من الإبل ومن الحمير والبغال. قال: أول فرس ملكه السكب، واشتراه من أعرابي من بني فزار بعشر أواق. ومعنى السكب كثير الجري أو سريع الجري، وسماه كذلك من أجل وصفه الذي عرف به. قال: وكان أغرا، والغرة هي البياض في جبهة الفرس، محجلا طلق اليمين. تحجيل الفرس أن تكون قوائمه بيضاء، وكونه قوله طلق اليمين يعني ما عدا قائم ساقه اليمنى فإنها ليست كذلك. وهذا من أجمل ما يكون في صفة الخيول، أن تكون بهما سودا أو حمرا، وأن تكون الغرة البيضاء في جبهتها، وأن تكون ثلاث من قوائمها الأربع فيها بياض، ويبقى الرابع وهو القائم الأيمن كسائر لون الجسد. فهذا من أنفس وأجمل وأغلى ما يوصف به الفرس عند العرب، فكان هذا أول فرس غزا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان له سبحة، وهو الذي سبق عليه فسبق ففرح به، والمرتجز، وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة بن ثابت، والأعرابي من بني مرة. هذه الآن كلها أسماء الأفراس: السكب وسبحة والمرتجز. المرتجز سمي بذلك لحسن صهيله، إذا صهل فصوته كان حسنا جميلا. نعم. وقال سهل بن سعد الساعدي: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ثلاثة أفراس: لزاز والضرب واللحيف. فأما لزاز فأهداه له المقوقس، وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء، فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب، وأما الضرب فأهده له فروة ابن عمرو الجذامي. وكان له فرس يقال له الورد، أهداه له تميم الداري، فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع. وكانت بغلته الدلدل يركبها في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها، وكان يجش لها الشعير، وماتت بينبع، وحماره عفير مات في حجة الوداع. يجش لها الشعير يعني يطحن لها الشعير، هذه البغلة التي أهديت له، فكان عليه الصلاة والسلام يركبها في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت، فلما سقطت أسنانها ما كانت تقوى على أكل الشعير، فكان يطحن لها الشعير. فهل رأيت دابة أو بهيمة أو بغلة تكرم في إطعامها؟ هذه بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وماتت بينبع، البلد المعروف بهذا الاسم إلى اليوم، وحماره عفير مات في حجة الوداع. نعم. وكان له 20 لقحة بالغابة يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، وكان فيها لقاح غزار الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا. هذه أسماء لقاح، واللقحة الناقة الحلوب. فكان له عدة لقاح عليه الصلاة والسلام ترعى بالغابة وهي في طرف المدينة، يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين باللبن، فكان يشرب ويهدي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وكانت له لقاحة تدعى بردة أهداها له الضحاك بن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقاحتان غزيرتان. وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشقراء. وكانت له العضباء ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش، وأخرى بثمانمائة درهم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم، وهي التي هاجر عليها، وكانت حين قدم المدينة رباعية، وهي القصواء والجدعاء، وقد سبقت فشق على المسلمين. وكان له منائح 7 من الغنم، عجرة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وأطلال وأطراف. المنائح من الغنم جمع منيحة، هي ما يمنح لبنه أو وبره أو دره. فكان له منائح، يعني كان يمنح من صحابته لبن بعض الغنم إكراما له عليه الصلاة والسلام وإهداء له، وسمى أسماء هذه الغنم. أما العضباء التي قال في آخرها سبقت فشق على المسلمين، فإنها كانت من أنفس أنواع الإبل، وكان لا يسبقها شيء، وكلما سابقوها سبقت، إلا مرة من المرات سبقها أعرابي على قعود، فاشتد ذلك على الصحابة، يعني وقع في نفوسهم كيف تسبق العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: كان حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. أمور الدنيا هذه لا يرتجى فيها الكمال على الدوام. نعم. سلاحه صلى الله عليه وسلم. وكان له 3 رماح أصابها من سلاح بني قينقاع، و3 قسي، قوس اسمها الروحاء، وقوس شوحط، وقوس صفراء تدعى الصفراء. وكان له ترس فيه تمثال رأس كبش، فكره مكنه فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل. وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وكان لي منبه بن الحجاج السهمي. هذه مما جرت فيه عادة العرب تسمية الأملاك، سواء كان بهيمة أو كان سلاحا أو متاعا. أرأيت كيف سميت النوق، وسميت الغنم، وسميت الدواب كالحمار والبغلة. وهنا كذلك السلاح له من الرماح ما يسمى، والقسي قوس اسمها الروحاء، وأخرى شوحط، وثالثة تسمى الصفراء. وكان له ترس وسيف ذو الفقار، ومن السلاح كما يأتي في الأسياف قلعي، وسيف يدعى البتار ويدعى الحتف. فكان هذا من عادتهم تسمية الأشياء الممتلكات والمقتنيات بأسماء تعرف بها. نعم. وأصاب من سلاح بني قينقاع 3 أسياف، سيف قلعي، وسيف يدعى بتارا، وسيف يدعى الحتف. وكان عنده بعد ذلك المخدم ورسوب أصابها من الفلس، وهو صنم لطي. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة. نعل السيف هي الحديدة التي تأتي في أسفل غمد السيف، تسمى نعل السيف، الحديدة التي تأتي في أسفل الغمد. وأما قبيعته فما يكون على طرف مقبضه، فكان هذا من الفضة. وأصاب من سلاح بني قينقاع 2 درعين، درع يقال لها السعدية، ودرع يقال لها فضة. وروي عن محمد بن سلمة قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، درعه ذات الفضول ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسعدية. فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البذر زائله الظلام. اللهم صل وسلم عليه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ينشد قول زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان. قول زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان حيث يقول لو كنت من شيء سوى بشر لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء ليلة البدر. ثم يقول عمر وجلساؤه كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره. نعم كان عمر ينشد قول زهير يمدح هرم بن سنان وكان يصفه فيقول لو كنت من شيء سوى البشر كنت المضيء ليلة البدر. فيقول عمر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره، وهو كذلك الموصوف في عدد من الروايات بإشراق وجهه وضيائه ونور طلعته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن علي أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا حمرة أدعج العينين سبط الشعر كث اللحية ذا وفرة دقيقة المسروبة كأن عنقه إبريق فضة من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره. نعم لعلنا نمر على الجمل هذه بشيء من الإيضاح اليسير. هذا من أجمل أوصاف الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولعله مما يهمنا معشر المسلمين في دراسة سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام التعرف على وصفه الجميل وعلى معالم وجهه وبنية جسمه كما وصف الصحابة، وما وصفوا ذلك إلا لأنهم يرون أن الجمال الذي اكتحلت به أعينهم لا ينبغي أن يستأثروا به، فرووا ذلك لنشاركهم هذا الجمال الذي رأوا، وهذا جزء مما يعجب المسلم في نبيه عليه الصلاة والسلام وقد كمله الله به. يقول كان أبيض اللون مشربا حمرة، وهذا من أجمل ما يكون في البياض، فليس بالأبيض الأمهق كما جاء في بعض الروايات، ليس البياض الشديد الذي يشبه بياض البرص، لكنه البياض المشوب بحمرة. أدعج العينين والمقصود به اتساع دائرتها مع امتداد طرفها، فسعة العين مع امتداد شقها جمال، وسواد البؤبؤ فيها أيضا مع شدة بياض ساحة العين من شدة الجمال. قال سبط الشعر، والمعنى أن شعر رأسه لم يكن شديد الخشونة ولم يكن شديد النعومة. كث اللحية ذا وفرة، شعر لحيته كثيف وشعر رأسه ذو وفرة، وكان في بعض الروايات يضرب إلى منكبيه أو إلى شحمة أذنيه. قال دقيق المسروبة، والمسروبة هو خط الشعر الذي يأتي في وسط الصدر من أعلى النحر إلى السرة. دقيق المسروبة يعني دقيق خط الشعر الذي يأتي في صدره، كما قال كأن عنقه إبريق فضة بياضا ولمعانا من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، وهو المسمى المسروبة. ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، فكان أنور المتجرد كما وصف الصحابة، يعني أن جسده كان خالي الشعر فكان مضيئا، فإذا لبس الإحرام أو بدا شيء من عضده أو كتفه أو إبطه وصفوا فقالوا حتى رأينا بياض إبطيه. فكان أبيض الجسد عليه الصلاة والسلام مضيئا مشرقا، ليس يغطيه سواد الشعر، بل ليس في صدره وشعره سوى هذا خط الشعر الذي يصل من الصدر إلى السرة ويسمى المسربة. نعم. إذا مشى كأن شثنا الكفين والقدمين. شثنا الكفين والقدمين يعني ضخم الكفين والقدمين، وهذه الضخامة التي كانت تلقي في نظر الناظر إليه الهيبة والوقار. إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر. هذه صفة المشية، صفة الحزم والعزم والجد وعلو الهمة. قال إذا مشى كأنما ينقلع من صخر، أرأيت إذا كنت تمشي في أرض جبلية كيف ترفع قدمك للخطو؟ ترفعها رفعا، وهذه مشية الجد والحزم. قال إذا مشى كأنما ينحط من صبب، كيف تفعل إذا جئت تنزل من على جبل والطريق منحدرة؟ فإنك ترى نفسك تتسارع في المشي مع محاولتك إمساكها ألا تجري. كان مشيه عليه الصلاة والسلام في الأرض المنبسطة فيه هذا الإسراع غير المتكلف، كأنما ينحط من صبب، فيمشي مشيا خفيفا فيه سرعة الخطو والتتابع فيسبق الماشين حوله. يقول أنس: إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يقول: نحن نحاول اللحاق به وهو يمشي الهوينا ويسبقهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. إذا التفت التفت جميعا. والمقصود الالتفات يعني لا يلتفت بالرأس بل يلتفت بالصدر والرأس معا، وهذا الالتفات يدل أيضا على وقار وسكينة ورزان. كأن عرقه اللؤلؤ ولا ريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الفاجر ولا اللئيم، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا وأوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هكذا سترى في غير وصف من الصحابة في وصف أكثر من واحد يعدد ما شاء من الأوصاف ثم يختم فيقول: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة تختصر لك الجمال المحمدي وتختصر لك كثيرا من العبارات التي رأوا فيها بشرا لا كالبشر، جمع الله له بين جمال الظاهر والباطن وبين كمال الخلقة والأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقال البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وقالت أم معبد الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم. وأم معبد هذه التي عبر بها هو والصديق أبو بكر رضي الله عنه في رحلة الهجرة، فقابلوها في الطريق امرأة في البادية ذات خيمة وغنم ما تعرفه ولا تعرف أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن رأت كما ستسمع الآن إنسانا فيه من جمال الوصف والخلقة والمهابة ما وصفته فقالته هنا في هذا الرواية. نعم. رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسيما قسيما في عينيه دعج. لم تعبه ثجلة، الثجلة عظم البطن مع استرخاء الأسفل وهو امتلاء الكرش وتقدمها. قالت: لم تعبه ثجلة يعني لم يكن معيبا بهذا، ويروى بالنون والحاء يعني نحلة يعني ليس نحيلا فيعاب بشدة نحفه، والصعلة صغر الرأس. نعم. وسيما قسيما في عينيه دعج وفي أشفاره غطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيتيه كثاثة أزج أقرا. نعم. هذا جملة من الأوصاف تصف به خلقته عليه الصلاة والسلام. الوسيم يعني حسن الصورة والشكل والمظهر، والقسيم حسن قسمة الوجه يعني ملامح الوجه فيها ملاحة وجمال، وأما الدعج فهو شدة سواد العين، والأشفار هي الأجفان وتشير إلى طول أشفار شعره عليه الصلاة والسلام شفر عينيه. قالت: في صوته صحل، والمقصود بالصحل هنا شبه البحة وهو غلظ في الصوت، ومما يمدح به أيضا في الفرس يقال صحل أو صوته ذو صحل لجمال صوته. في عنقه سطع كما قال هناك في حديث علي، كأن عنقه جيد دمية أو من الفضة، كأن عنقه إبريق فضة من الصفاء والجمال والبياض. قال: وفي لحيته كثاثة يعني كثير شعر اللحية، أزج أقرا، والمقصود به شعر الحواجب، وقوله أزج يعني في حاجبيه تقوس، وهو من أجمل ما يوصف به شكل الحاجبين، وأقرا يعني فيها كثافة شعر حتى يكاد يقترن الحاجبان من الوسط وليس بمقترنين، لكن من غزالة الشعر وجمال الحاجبين يبدو كأنهما مقترنين وليس اقترانا على الحقيقة، بل بينهما عرق يدره الغضب كما جاء في الروايات الأخرى. نعم. إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر. يعني كلامه معتدل ليس كلاما فيه ألغاز مختصر موجز ولا كلام مسترسل مطنب فيه ثرثرة. نعم. كأن منطقه خرزات نظم تحدرت ربعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصن. لا تقتحمه عين من قصر يعني أنت لا تزدريه لقصره فتتجاوزه إلى غيره. القصير إذا وقف أمامك فإن عينك في النظر تتجاوزه إلى ما وراءه. قال لا يقتحمه قصر ليس كذلك. وهو أيضا عليه الصلاة والسلام كما قالت غصن بين غصنين وهو أنظر الثلاثة منظرا. يعني أرأيت إلى الأغصان ما كان منها هزيلا نحيلا وما كان غليظا سميكا فهو بينهما يعني تشير إلى الاعتدال وهو أجملها شكلا ومظهرا ومنظرا. غصن بين غصنين وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره محفود محشود لا عابس ولا مفند. محفود يعني مخدوم ومحشود يعني يجتمع الناس حوله هيبة وطاعة لأمره عليه الصلاة والسلام. وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ليس بجعد ولا قطط ولا سبط رجل الشعر. ربعة من القوم متوسطا في الطول لا طويل ولا قصير لا بالقصير المتردد يعني القصير المضغوط ولا بالطويل البائن الممتد طولا أزهر اللون وهو البياض المشرب بحمرة ليس بأبيض أمهق شديد البياض ولا بالآدم يعني شديد السمرة ليس بجعد ولا قطط يصف شعر الرأس. الجعد القطط الشديد الخشون الملتف وأما السبط فهو شديد النعومة بل كان وسطا بينهما رجل الشعر يعني طويل الشعر يرجله أي يحسنه وهو حسن المنظر. وقال هند ابن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. إن انفرقت عقيقته ويروى عقيصته والمراد شعر الرأس إذا انفرقت فرقها قسمين وإلا سدلها من ورائه. نعم. أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين أقنى العرنين أقنى العرنين. العرنين هو الأنف وأقنى يعني طويل الأنف وطويل المتوسط مرتفع الوسط فهو طويل أنف مع ارتفاع في قصبة الأنف عليه الصلاة والسلام. بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية أدعج العينين سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق. أشنب مفلج الأسنان يصف أسنان فمه عليه الصلاة والسلام واسع الفم ويقيل ضليع الفم يعني حسن الكلام إذا تكلم. أشنب مفلج الأسنان صفة للأسنان هنا بأنها فيها حدة وطول مع بياضها وفرجة بينها فهي مرتصة متساوية مع فراغات يسيرة بينها وهذا مما تتمدح به العرب أيضا في جمال الفم إلى حد أن هناك من يصنعه تعمدا فينحت شيئا من الأسنان لإبقاء هذه الفروجات بينها فجاء النهي عن ذلك. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لأن قال المتفلجات بالحسن والتفلج هو تعمد هذا النوع فأما هو عليه الصلاة والسلام فقد كان كذلك خلقة. دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر مسيح الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس سواء البطن والصدر، يعني ليس في صدره بروز وليس في بطنه بروز، بل مستوى صدره وبطنه سواء عليه الصلاة والسلام. مسيح الصدر يعني واسع الصدر في إشارة إلى بعد ما بين منكبيه وهو عرض الكتفين عنده عليه الصلاة والسلام. ضخم الكراديس، والكراديس هي رؤوس المفاصل، رؤوس عظم اليد والساق والكتف، فقد كان هذا جزءا من الضخامة في الخلقة كما تقدم، شثن الكفين والقدمين، لأن جماله عليه الصلاة والسلام جمال ضخامة وفخامة وليس جمال نعومة ورقة كما هو ممتدح في شأن النساء والإناث. فجمال الرجال من هذا القبيل هو الممتدح الذي تطيب له العيون وتأنس به القلوب. نعم. أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين عريض الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف سبط القصب خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء. هذه صفة الأطراف، اليدين والقدمين. قال أشعر الذراعين والمنكبين يعني عليهما شعر، عريض الصدر مضى وصفه، طويل الزندين يعني طويل عظم اليدين، رحب الراحة، والراحة هي باطن الكف، ورحابتها سعتها يعني واسعة تشير في معنى منها إلى الكرم والبذل والعطاء، وهذا وصف معنوي، وإن أردت الحسي فهو سعة كف يده عليه الصلاة والسلام. شثن الكفين والقدمين المراد بها الضخامة كما تقدم، سائل الأطراف يعني طويل اليدين والقدمين إذا وقف، سبط القصب والمراد به أيضا قصب البدن أو قصب اليدين والساقين، خمصان الأخمصين، الأخمص هو تجويف باطن القدم من أسفل، وأنت إذا وقفت ترى أن قدمك يقف على الأرض مقدمها ومؤخرها في العقب ما تأسفل الكعب، ووسط القدم يأتي مجوفا لا يمس باطن وسط القدم الأرض، وهذا يسمى الأخمص. فإذا قيل أخمص القدمين إشارة إلى أن بعض الناس ربما كان في خلقته باطن قدمه طبقة واحدة، فإذا وقف وقف بباطن قدمه بأكملها على الأرض، لكن العام في الناس هو أنهم فيهم خمصان القدم وهو تجويف باطن وسط باطن القدم. كان عليه الصلاة والسلام خمصان الأخمصان يعني شديد تجافي وسط قدمه عن الأرض، إشارة إلى هذا التقوس في باطن القدم. مسيح القدمين يعني من الأعلى ينبو عنهما الماء، إذا صببت الماء عليها زال من فوقها فلم يبقى ولم يتجمع لكونه مسيح القدمين فلا يستقر عليها الماء. نعم. إذا زال زال قلعا ويخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. صلى الله عليه وسلم. فصل تفسير غريب ألفاظ صفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. سيذكر هنا عامة ما سبق من الرواية فيها ألفاظ تحتاج إلى شرح. فالوضاءة الحسن والجمال والأبلج الجبين المشرق المضيء ولم يرد به الحاجب، لأنها وصفته بالقرن، يقصد أم معبد في حديثها. نعم. والثلجة بالثاء المثلثة والجيم عظم البطن عظم البطن مع استرخاء أسفله، ويروى بالنون والحاء المهملة، وهو النحول وضعف التركيب، والإزراء الاحتقار للشيء والتهاون به، والصعلة صغر الرأس، ويروى صقلة بالقاف، والصقل منقطع الأضلاع من الخاصرة، أي ليس بأثجل عظيم البطن ولا بشديد لحوق الجنبين، بل هو كما لا تعيب صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم. والوسيم المشهور بالحسن كأنه صار الحسن له علامة، والقسيم الحسن قسمة الوجه، والدعج شدة سواد العين، والأشفار حروف الأجفان التي تلتقي عند التغميض، والشعر نابت عليها، ويقال لهذا الشعر الأهداب،

أخت العلاء بن الحضرمي، واسم الحضرمي عبد الله بن عباد بن أكبر بن عوف بن مالك بن عويف بن خزرج بن إياد بن الصدق. أسلمت أمه وتوفيت مسلمة، أسلم قديما وشهد أحدا وما بعدها، ولم يشهد بدرا، كان بالشام في تجارة، وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وكان له من الولد محمد السجاد، قتل معه وعمران أمهما حمنة بنت جحش، وموسى ابن طلحة أمه خولة بنت القعقاع ابن معبد ابن زرارة، ويعقوب وإسماعيل وإسحاق، وأمهم أم آبان بنت عتبة بن ربيعة، وزكريا وعائشة أمهما أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وعيسى ويحيى أمهما سعدة بنت عوف المرية، أم إسحاق بنت طلحة، أمها أم الحارث بنت قسامة ابن حنظلة الطائية. فأولاد طلحة 11، وقيل ابنان آخران عثمان وصالح، ولم يثبت ذلك. وقتل طلحة سنة 36 يوم الجمل، وهو ابن 62. أبو عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب، وهو الأب الخامس. وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمت وهاجرت إلى المدينة، هاجر الهجرتين وصلى القبلتين، وهو أول من سل سيفه في سبيل الله عز وجل، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله من الولد عبد الله، وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، والمنذر وعروة وعاصم والمهاجر وخديجة الكبرى، وأم الحسن وعائشة أمهم أسماء بنت أبي بكر الصديق، وخالد وعمر وحبيبة وسودة وهند أمهم أم خالد بنت خالد بن أبي سعيد بن العاص، ومصعب وحمزة ورملة أمهم الرباب بنت أبي أنيف الكلبية، وعبيدة وجعفر وحفصة أمهم زينب بنت بشر من بني قيس بن ثعلبة، وزينب بنت الزبير أمها أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وخديجة الصغرى أمها الجلال بنت قيس من بني أسد بن خزيمة. فأولاد الزبير 21 رجلا وامرأة. قتل يوم الجمل 36، وله 67 أو ست وستون سنة. أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة، وأمه حمنة بنت سفيان ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وأسلم قديما، وكان يقول لقد رأيتني وإني لثلث الإسلام. إيش يعني رأيتني وإني لثلث الإسلام؟ نعم، يقول مر علي وقت وليس فينا معشر المسلمين إلا ثلاثة أنا ثالثهم، فكان يمثل ثلث الإسلام لأنه ما كانوا عندئذ إلا ثلاثة أشخاص. نعم، يشير إلى قدم إسلامه رضي الله عنه. وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان رميه ذلك في جيش فيهم أبو سفيان لقوهم بصدر رابغ في أول سنة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وله من الولد محمد قتله الحجاج، وعمر قتله المختار بن أبي عبيد، وعامر ومصعب، وروي عنهما الحديث، وعمير وصالح وعائشة بنو سعد. مات بقصره في العقيق على 10 أميال من المدينة، وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة 55، وهو ابن 74، فكان آخر العشرة وفاتا. آخر من مات من العشرة المبشرين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو رضي الله عنه ابن نوفيل ابن نوفيل بن عبد العزة ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح ابن عدي بن أبي كعب بن لؤي بن غالب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. أمه فاطمة بنت بعجة ابن أمية ابن خويلد من بني مليح من خزاعة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتزوج أخته أم جميل بنت الخطاب. إذن سعيد بن زيد ابن عم عمر وزوج أخته وصهره، وأبوه هذا زيد بن عمرو بن نوفيل أحد الذين فارقوا دين الوثنية أيام قريش، فكان من الحنفاء المعدودين في الجاهلية، والذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنه يبعث أمة وحده. نعم. أسلم قديما ولم يشهد بدرا، وله من الولد عبد الله وكان شاعرا، وقال الزبير بن بكار وولده قليل وليس بالمدينة منهم، وتوفي سعيد بن زيد سنة 51 وسنه 74. أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف رضي الله عنه ابن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة، وأمه الشفاء وقيل العنقاء بنت عوف بن عبد الحارث ابن زهرة، وكانت مهاجرة. أسلم قديما وشهد بدرا، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وراءه في غزوة تبوك. ولهذا يذكر في مناقب عبد الرحمن بن عوف أنه أم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في صلاة الصبح في غزوة تبوك. تأخر النبي عليه الصلاة والسلام وكان برفقة المغيرة بن شعبة، فلما أبطأ وتأخر خشي الصحابة أن يخرج الوقت، فأقاموا الصلاة وصلوا، فتقدم طلحة إماما، وبعد تمام الركعة الأولى لحقه النبي عليه الصلاة والسلام هو والمغيرة، فأدركوا الصلاة وقضوا الركعة التي فاتت، فثبت له إمامته برسول الله عليه الصلاة والسلام. ويذكر هذا له ولأبي بكر في مرض الوفاة لما تقدم إماما، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم إلى المحراب فصلى مع أبي بكر والناس في ذلك في تلك الصلاة. نعم. ومن ولده سالم الأكبر مات قبل الإسلام، وأم القاسم ولدت في الجاهلية، ومحمد وبه كان يكنى ولد في الإسلام، وإبراهيم وحميد وإسماعيل أمهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ابن أبي عمرو بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف من المهاجرات المبايعات، وكل ولد عبد الرحمن منها قد روي عنهم الحديث. وعروة بن عبد الرحمن قتل بإفريقية، وأمه نحيرة بنت هاني بن قبيصة بن مسعود بن شعبان، وسالم الأصغر قتل بإفريقية، وأمه سهلة بنت سهيل بن عمرو، وهو أخو محمد ابن أبي حذيفة ابن عتبة لأمه. وعبد الله الأكبر قتل بإفريقية، وأمه من بني عبد الأشهل. إذا قال قتل بإفريقية، فالمقصود أنه ممن شارك في فتوحات المسلمين لما دخلوا إفريقية فاتحين بقيادة عمرو بن العاص، لما دخلوا مصر ومنها امتدت فتوحات الإسلام حتى شملت ما يسمى اليوم ببلاد المغرب العربي شمال إفريقيا، من بعد مصر ليبيا وتونس والجزائر وبلاد المغرب العربي حتى بلغوا مشارف المحيط الأطلسي، ثم امتدت الفتوحات زمن بني أمية حتى دخلوا الأندلس. نعم. وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة الفقيه، وهو عبد الله الأصغر، وأمه تماضر بنت الأصبغ الكلبية، وهي أول كلبية نكحها قرشي. وعبد الرحمن ابن عبد الرحمن ومصعب بن عبد الرحمن، وكان على شرطة مروان بن الحكم بالمدينة، مات بالمدينة ودفن بالبقيع 32 في خلافة عثمان بن عفان، وصلى عليه عثمان وسنه 72. أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه ابن هلال بن أهيب بن ضبة ابن الحارث بن فهر بن مالك، وأمه أم غنم بنت جابر بن عبد العزى بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر، وقيل أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر بن مالك. أسلم قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وشهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزع يوم أحد الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المغفر، وانتزعت ثنيته فحسن تافاه، فقيل ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. وكان له من الولد يزيد وعمير، وقد انقرض ولد أبي عبيدة فلم يعقب، ومات بطاعون عمواس سنة 18، وقبره بغور بيسان بقرية عمتاء، وهو ابن 58. وصلى عليه معاذ بن جبل، وقد قيل عمرو بن العاص. وقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر كافرا، وفيه أنزل الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هنا انتهى ما ساقه المصنف رحمه الله في هذا المختصر الوجيز، وبه تم الكتاب. نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ورحم الله المصنف الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة واسعة، وجزاه خيرا عن صنيعه ومؤلفه الوجيز. ولعلكم رأيتم إخوتي الكرام أن مثل هذه السيرة الوجيزة التي أتينا عليها في مجالسة سويعات معدودة تصلح أن تكون رصيدا يزخر به كل بيت مسلم، ويلقنه الصغار والكبار في البيوت من البنين والبنات، مما يربطهم ويشد أزرهم بأكرم جيل وأعظمه وبسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحد الأدنى الذي لا يسع المسلم جهله، في زمن طغت فيه القدوات الزائفة وتعلقت قلوب الفتية والفتيات بأمثال أسماء لمعت في الإعلام وتأثروا بها وتعلقوا، فصاروا يعرفون من أخبار اللاعبين والممثلين والمشاهير من دقائق تفصيل حياتهم في أخبارهم وأسفارهم وأولادهم وحياتهم وخاصة شؤونهم. هذا إنما حل من فراغ، لما فرغت في عقول وأذهان ناشئتنا وجيلنا القدوات الصحيحة جاء في مكانها مثل ذلك الفراغ. فهذا باب عظيم، نسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا لنا وذخرا يوم نلقاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وخير وبركة، وأن يكتب لنا مع العلم النافع والعمل الصالح أجر البقاء والجلوس وعظيم النفع ورفيع الدرجات. نسألك يا ربي أن ترزقنا علما نافعا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة